والمرأة لا يجوز ضربها إلا لسبب بينه الله في قوله واللاتي تخافون نفوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أما أن تكون تضرب امرأتك كلما خالفت أذنها مخالفة ضربتها فهذا غلط ولا يحل لقوله تعالى وعاشرون بالمعروف. لكن إذا خفت نفوذها وترفعها عليك وعدم قيامها بواجبك فاستعمل معها هذه الرفقة أولا عظها خوفها بالله بين لها أن حق الزوج لا تضيع فإن استقامت فهذا المطلوب وإلا فالرفقة الثانية أهجرها بالمضج لا تنمع. أما الكلام فلا تهجرها لكن لك رخصة أن تهجرها في الكلام 3 أيام لأنه لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الرتبة الثالثة إذا لم يجد بها هذا فاضربوه لكن ضربا غير مبرر يعني ليس شديدا بل ضرب يحصل به تأديب فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.